الصفحة 54 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قلت: وإيثار ذكر الله هنا دون أن يقول إلى الصلاة، كما قال فإذا قضيت الصلاة، لتتأتى إرادة الأمرين الخطبة والصلاة. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما المقصود بذكر الله هنا؟ الوقفة الثانية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف، فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. تفسير ابن كثير. السؤال: كيف امتثل عراك بن مالك رضي الله عنه هذه الآية؟ الوقفة الثالثة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لما كان الاشتغال في التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله، أمر الله بالإكثار من ذكره. تفسير السعدي. السؤال: لماذا ختمت هذه الآية بالأمر بذكر الله بعد الأمر بالانتشار في الأرض وطلب الرزق؟ الوقفة الرابعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ليس الصبر على طاعة الله مفوتا للرزق، فإن الله خير الرازقين، فمن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. تفسير السعدي. السؤال: في الآية إشارة إلى أن تقوى الله من أسباب الرزق، وضح ذلك. الوقفة الخامسة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وإنما شهد عليهم بالكذب مع أن ظاهر قولهم حق، لأن بواطنهم تكذب ظواهرهم، لأن الأعمال بالنيات. تفسير الشنقيطي. السؤال: لما شهد الله تعالى على هؤلاء المنافقين بالكذب؟ الوقفة السادسة: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. كانوا رجالا أجمل شيء، كأنهم خشب مسندة، شبههم بخشب مسندة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون، أشباح بلا أرواح وأجسام بلا أحلام. وقيل شبههم بالخشب التي قد تآكلت، فهي مسندة بغيرها لا يعلم ما في بطنها. تفسير القرطبي. السؤال: ما وجه تشبيههم بالخشب المسندة؟ الوقفة السابعة: هم العدو. فهؤلاء هم العدو على الحقيقة، لأن العدو البارز المتميز أهون من العدو الذي لا يشعر به، وهو مخادع ماكر يزعم أنه ولي وهو العدو المبين. تفسير السعدي. السؤال: لماذا وصف الله المنافقين بأنهم الأعداء حقيقة؟ معاني الكلمات: وذروا، اتركوا، انفضوا إليها، تفرقوا عنك قاصدين إليها، فطبع، ختم، كأنهم خشب مسندة، كأنهم لخلو قلوبهم من الإيمان وعقولهم من الفهم أخشاب ملقاة على حائط. كل صيحة عليهم، كل صوت عال واقع عليهم، لعلمهم بحقيقة حالهم ولخوفهم. العمل بالآيات. العمل الأول: أكثر من ذكر الله تعالى وتسبيحه وتهليله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. العمل الثاني: إذا أذن المؤذن فاترك ما في يديك واتجه للمسجد مباشرة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. العمل الثالث: بين لأهلك أو لأصحابك خطر المنافقين وأنهم أعداء للدين. هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. التوجيهات. التوجيه الأول: كثرة ذكر الله تعالى سبيل الفلاح. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. التوجيه الثاني: من سمات المنافقين الكذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. التوجيه الثالث: عدم الاغترار بالصور والأشكال، فالعبرة بالحقائق. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة،